تفضل شيخ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القبلة. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار، قلنا ومن الثقات الأدبات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى. يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان، يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان الفحل السبت الثقة، كان شديدا في الجرح لكنه كان عالما نبيلا حافظا، وكان من أعظم مناقبه أنه قال: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشفع. ليش؟ لأنه لما قرأ الرسالة، شوف هذا الذين يعرفون، لا يعرفوا الفضل أهل الفضل إلا إيه؟ إلا أهل الفضل. فكان يحيى بن سعيد وأيضا ابن مهدي يقول: والله ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها الوفاء، دعوت فيها للإمام الشافعي، لأنه الذي يعني جعلهم يقفون على مسألة الخاص والعام والمطلق والمقيد بالرسالة أصول الفقه. نعم. قال: وعبد الرحمن. يحيى وعبد الرحمن قرينان، عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي الثقة النبيل الثبت، كان أهدى يعني نفسا من يحيى بن سعيد القطان، وذاك ابن مهدي وأن كان فيه بعض التشدد لكنه معتدل بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان، روى له الجماعة. نعم شيخ. وهو ده هو اللي طلب الرسالة، وهو الذي كان يدعو، يعني هو سبب تأليف الرسالة عبد الرحمن. يعني أنت لو قلت يعني الأمة بأسرها أحوال ما تكون إلى الشافعي في أصول الفقه، لأنه أول من أصل أصول الفقه، نقول أول من طلب ذلك هو ابن مهدي، له في ذلك باع. ذلك أنا ذكرت الإخوة أن المزني كان يذهب ويجيء على الرسالة، قال: قرأت الرسالة 500 مرة. يا أست مرة واحدة ولا مرتين؟ 500 مرة، وفي كل مرة أرى علما جديدا أستفيد فائدة. وهذا تدقيق النظر، تأمل تدرك. وذلك نقول: من أخذ كتابا نبراسا أما أو إماما يستفيد جدا، يستفيد جدا من هذا. نعم. قال حدثنا سفيان. طبعا عبد الرحمن المهدي وابن سعيد القطان، يبقى سفيان بن من الثوري، سفيان الثوري، سفيان بن مسروق الثوري، طبعا ثقة ثبت روى له الجماعة، وأمير المؤمنين في الحديث، واسع الرواية جدا، وكان مدلسا ويدلس عن ضعفاء، لكن تدليسه انغمر في ايش؟ في بحر الروايات. قال عن ابي روق. عن قال عن ابي روق. نعم، عن ابي روق ده صحيح، عطيه بن الحارث الهمداني، عطيه بن الحارث الهمداني، قال ابو حاتم صدوق، او قال صدوق، وقال ابن معين صالح لا باس به، صالح لا باس به، وروى له ابو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن ابراهيم التيمي. إبراهيم التيمي، إبراهيم محمد القرشي ابن طلحة القرشي، ثقة روى له الجماعة. قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي سيدة نساء العالمين، يعني هي من سيدة نساء العالمين حتى لا يأتينا الخلاف، فهي لكننا نجزم أنها أعلم نساء العالمين، أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يا حبيبي يا بابا رحت فين؟ قال أبو داود رحمه الله: كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود رحمه الله: وهو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. نعم، إذن قال هو مرسل، ثم بين العلة، إيه العلة؟ إبراهيم لم يسمع من عائشة، وهل هذا مرسل؟ أمال إيه؟ الصحابة كلهم عدول. لا، أخطأت. ها حريص. الفرق بين المتقدمين والمتأخرين هنا، ده انقطاع عند من؟ عند المتأخرين. المتقدمون يرون أن هذا إرسال، أهو إرسال. أبو داود قال هذا مرسل، مع أن الطبقة الساقطة بينه وبين عائشة من؟ ها كبير التابعين، صحيح ولا لا؟ نعم. قال أبو داود رحمه الله: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، وكان يكنى أبا أسماء. طيب، الآن نتكلم عنه وعن طرف من فقهه، وإن شاء الله يأتي بعد ذلك الأحاديث. هو قال أبو داود قال هذا حديث إيش؟ حديث مرسل، ثم بين العلة في الإرسال أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وهو منازع في ذلك، منازع في مسألة سماع إبراهيم التيمي من عائشة رضي الله عنها وارضاها. عبد الغني قال على إبراهيم التيمي، هو إبراهيم بن محمد بن طلحة القرشي، قال سمع أبا سعيد أبا سعيد الساعدي وسمع أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص وسمع أبا هريرة. فقال عبد الغني في كتابه المشهور قال سمع أبا هريرة، سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أبا سعيد الساعدي، وسمع عائشة. قال سمع عائشة، يبقى هو الآن أثبت السماع من عائشة. يبقى إذن منازع أبو داود هنا في الكلام على مسألة الإرسال، وإن كان جزم المحققون به بإرساله لا يعني عدم السماع. فالشافعي يرى بأن هذا الحديث مرسل، لكن هنا منازع في هذا الباب، لأنه كما قلنا أثبتوا له سماعا من عائشة. وفي هذا الباب نقول بأن الدارقطني وصل الحديث، وصل الحديث نفس الحديث، قال فرواه إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، فأدخل بين إبراهيم التيمي وعائشة من أبوه، أدخل أباه، فهو رواه، والدارقطني رواه ولم يعقب عليه، فهنا صار الوصل لا الإرسال. ذلك الدارقطني رواه في سننه، قال معاوية بن هشام قال حدثنا الثوري أو عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه، فوصله فصار موصولا، صار الحديث أيضا موصولا. بعدنا هو قد يعني علل الإمام أبو داود الحديث بإيش؟ بإرسال إبراهيم التيمي. ورد عليه في أمرين، الأمر الأول بأن إبراهيم سامع من عائشة، لأنه قال مرسل أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، فأتينا بالعلماء الذين قالوا بأن إبراهيم سمع من عائشة، هذا أول الرد عليه. ولو تنزلنا بأن الجزم والخلاف ورد، الخلاف ورد في سماع إبراهيم التيمي، الخلاف ورد فيه في سماعه من عائشة، منهم من أثبت ومنهم من نفى. طب لو تنزلنا على إثبات النفي وأن إبراهيم لم يسمع من عائشة، فإن كان إبراهيم لم يسمع من عائشة فقد سمع من أبيه الذي سمع من عائشة، الواسطة بينه وبين عائشة ذكرها الدارقطني، فصار موصولا. يبقى إذن الكلام على تضعيف الحديث فيه إيش؟ فيه نظر، الكلام على تضعيف الحديث فيه نظر. البيهقي يعني ذكر الحديث وضعفه بعلة أخرى، أبو داود ضعفه بعلة الإرسال، والبيهقي يعني أوسع بابا في هذا الباب، كتاب السنن الكبرى، كتاب هو من أوسع الكتب في حديث الأحكام. هو ذكر الحديث وقال أبو روق ليس بالقوي، ضعيف، ضعفه ابن معين وضعفه غيره، قال أبو روق ضعيف. إذن الإمام البيهقي بعد ما سرد الحديث لم يعلوا بالإرسال، ولكن أعلوا بمن؟ بأبي روق اللي هو عطية ابن الحارث الهمداني، عطية ابن الحارث الهمداني، قال أبو روق ليس بالقوي، ضعفه ابن معين وضعفه غيره. والحق بأنه البحث عنه أن الحاكم أخرج له، وأحمد أيضا أخرج له، وقال أبو حاتم صدوق. أبو حاتم لما يقول عن راوي صدوق انتهى الأمر، جوزه القنطرة، قال صدوق. وأيضا أحمد بن حنبل قال ليس به بأس، حتى ابن معين ورد عليه في رواية أخرى بأنه أيضا وثقه، قال ابن معين صالح. وقال ابن عبد البر الكوفيون، أنا كوفي، أبو روق الكوفي، قال الكوفيون يقولون ثقة، ولم يأتي من جرحه بإيش؟ ببيان، جرح بلا بينة. فقال الكوفيون جميعا يتفقون على توثيق أبي روق. فالصحيح الراجع أنه إيه؟ ثقة، أو أنه صالح للاحتجاج، حسن الحديث في نهاية أمره، هو حسن الحديث، يبقى ليس بعلة. يبقى عندنا تلخص لنا في الإسناد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وذهب فصلى فلما توضأ، وستأتي الحديث الأخرى. أنه أنا الآن هذا حديث فقط إبراهيم التيمي، الحديث الآخر حديث ثوري عن من؟ حبيبنا ابن أبي ثابت. فالمسألة ستأتي في أمر آخر في الكلام عن الزهري وحديث حبيبنا أبي ثابت، وأن المعترك فيه قوي جدا في مسألة المعاصرة ومسألة إيش؟ اللوقية. لكننا نأخذ على هذا الحديث فقط. تلخص لنا علة ثلاثة، العلة الأولى الإرسال، إبراهيم التيمي لم يسمع. العلة الثانية أبو روق في الضعف، أو العلة، تلخص لنا علتان، وكل علة من علتين مردودة. العلة الأولى قلنا بل إبراهيم سمع، وإن لم يسمع فقد وصل الدارقطني هذا الحديث. طيب قالوا أبو روق ضعيف، قلنا أبو روق حسن له من؟ حسن له أحمد، حسن له ابن معين نفسه، حسن له أيضا من؟ أبو حاتم قال صدوق، وهذا تجويز ما بعده تجويز لهذا الباب. طيب الفوائد الفقهية أو المسائل الفقهية لهذا الحديث، مسألة مسيس المرأة، أنه قبل المرأة كما قال قبل ولم يتوضأ، أنه قبلها ولم يتوضأ. وهذه المسألة مسألة معروفة عند الفقهاء بمسيس المرأة، هل ينقض الوضوء مسيس المرأة ينقض الوضوء؟ المسألة خلافية، واختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول هو أقوال قولان متقابلان وقول بالتفصيل. القول المتقابلان قول الأحناف، قالوا المسيس لا ينقض بحال، بل قالوا القبلة لا تنقض بحال. طبعاً عندهم استثناء في داخل المذهب، عندهم استثناء، والاستثناء هو أنه يتوغل جداً أن القبلة تصل به إلى انتهاء الشهوة وهذا الباب، لكن هذا ليس بمعتبر. صحيح أنهم قالوا مس المرأة أو القبلة كما سيأتي لا ينقض الوضوء بإطلاق، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول الأصل، فالأصل عدم الانتقاد، الأصل عدم انتقاد الوضوء. الدليل الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل ثم صلى ولم يتوضا. الدليل الثالث حريص، دليل جميل جدا عند المصابيح والليل و نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وكانت عائشه تقول فانام امد رجلي، فاذا اراد ان يسجد ايش غمزاني. قال والغمز لمس، ولم ينتقد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية أنها قالت فقمت ليلا فوضعت يدي فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم إيش وجدت إيه يدي جاءت على قدميه، ما قالت قدم واحدة. وهذه اللي استدل بها الشيخ الألباني يرجح الأحناف على أن السنة في السجود هو إيه ضم القدمين عند السجود، والصحيح الراجح أنها يعني ضم أو فرج ليس فيها سمت شيء، لكن هو قال هي لا تقول يدي كف يدي جاء على القدمين إلا بإيه إلا بالانضمام، إلا بانضمام القدم إلى القدم، لكن هذا مسيس. قالوا عندنا أدلة ثلاثة على ذلك. القول المقابل قول الشافعية، قالوا القبلة أو المسيس دون ذوات المحال، وذوات المحال عندنا تفصيل في المذهب، مسيس الرجل المرأة الأجنبية ينقض الوضوء بإطلاق، واستدلوا على ذلك بالآية، قال الله تعالى في علاه أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا والملامسة المباشرة، البشرة بالبشر، والشافع حجة في اللغة، الشافع حجة في اللغة، قال الملامسة البشرة بالبشر، وأكد ذلك بالقراءة السبعية أو القراءة العشرية أو لمستم النساء، قال أو لمستم النساء أو لمستم. قالوا هذا يدل على الانتقاد الوضوء بذلك، لأنه قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. وردوا على الأحناف وقالوا أما حديثكم فمرسل، وأما غمز النبي صلى الله عليه وسلم في الليل غمزها بحائل. طب غمزها بحائل دي يدها لما جاءت على القدمين، فين بقى إيش اللي عندهم فيها؟ يقول لك القميص مثلا نزلت خلف القميص، لا يستطيعون، لأن قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه مرفوعا لنصف الساق، لا يستطيعون، لا يجدون ذلك حلا صراحة يعني. ولذلك الإمام بايقة وغير بايقي قال إن مذهبنا مس المرأة لا ينقض الوضوء. قالوا كيف؟ قالوا أن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث. بهاق قال ذلك غير بهاق قال ذلك، قال قد صح الحديث إذن فهو المذهب، صح الحديث فهو المذهب. يبقى إذن نقول بأنه قال الإمام الشافعي أو لمستم النساء. القول الثالث التفصيل في ذلك، القول الثالث التفصيل في ذلك، ما هو التفصيل؟ هذا للمالكية وللحنابلة، رحمكم الله، هذا للمالكية وللحنابلة. كيف ذلك؟ قالوا المالكية والحنابلة يقولون نحن ننزل المظنة منزلة المئنة، ننزل ما ليش؟ قالوا القبلة سبيل للشهوة، والشهوة تحريك، والتحريك دلالة أو مظنة النزول، مظنة النزول الودي والمذي. قال علي بن أبي طالب كنت رجلا إيش مزاء، فقالوا هذه مظنة لنزول المذي، وما كان سبيلا لشيء أخذ حكمه، ما كان سبيلا لشيء أخذ حكمه. هذا الذي عندهم، ما عندهم شيء أكثر من ذلك. فقالوا إذا حرك، ولذلك هم يقولون وإذا قلنا بصحة حديث القبلة فقد قبلها قبلة الرحمة، ما قبلها قبلة الإيه الشهوة، قبل قبلة الرحمة. طب المرة الأولى الثانية طيب، يعني عجيب هذا الشيء، تكلف حق. قالوا فقد قبلها قبلة الرحمة. الراجح الصحيح في ذلك هو قول الأحناف، وأن القبلة أو المسيس مطلقا لا ينقض الوضوء لصحة ما استدلوا به. قبل أن يسلم بعض أزواجي وذهب فذهب فصلى فلم يتوضأ، فقال عروة أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا دلالة واضحة جدا على وتقبيل أن يسلم، يعني تقبيل ليس كما يقولون. لعائشة تقول، وهذا حديث ضعيف، لكن قالت قبلني النبي صلى الله عليه وسلم فمص لساني وأنا وهو صائم. قالت قبلني فمص لساني، وهذا حديث ضعيف وهو صائم. ويعني التقبيل النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن بقى يقول هذا الذين يتأولون هذا التأويل. فالصحيح الرارح، وإن كان التقبيل مظنة الشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وديننا دين سمح، وهذا الراجح الصحيح. وأما ما استدل به الشافعي، نقول الشافعي حجة في اللغة، وأشد منه حجة من أعلم منه في الحجة في اللغة، حتى في اللغة. لا، ابن عباس ترجمان القرآن، هو يحفظ كام آلاف من الأبيات. فهو قال الملامسة الجماع، وقال عمدة من عمد اللغة، قال في قول أو لمستم النساء، قال العرب لا تقول لمستم إلا على الوطأ، العرب لا تقول لمستم إلا على الوطأ. هذا رد على الشافعية، ورد طبعا على القوم. نقول قبلة السلام مظنة الشهوة، ولذلك تقول وأيكم لم كان السلام يملكه، يبقى تحرك ولا ما تحرك؟ تحرك. لذلك هي حذرت أن يقبل الشاب أو أحد في رمضان، لأنه لا يملك إربة كما يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربة، دلالة أنها محركة، ومع ذلك لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الصحيح الراجح أن القبلة لا تنقض الوضوء، حتى ولو قبل يعني قبل باشر، يعني باشر ما باشر ما تتخيلون باشر بغير حائل أو ضمة، ومع ذلك حتى ولو يعني تحركت شهوته لا ينقض الوضوء، إلا إذا تمكنت منه، فهذا أمر آخر. حتى الأحناف يقولون إذا تمكنت منه الشهوة فإنه ينقض الوضوء حتى لو حدث التحريك أو الانتشار، المهم لا ينزل شيء، لو نزل شيء يبقى إذن ينتقض الوضوء. نعم، قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.